من الدهاء والذكاء؟ الجواب أن هناك فرقا بين العقل والذكاء، فرق بين العقل والذكاء. ليش؟ لأن العقل يعقل صاحبه عما يضره، ولهذا سمي عقلا بمنزلة العقال البعيد. لكن الذكاء ليس كذلك، الذكاء غريزة أو كسب يجعله الله تعالى في الإنسان، وربما يكون بعض الحيوانات أذكى من الإنسان، أليس كذلك؟ الغراب أذكى من ابن آدم الذي قتل أخاه، لأنه علمه كيف يواري سوة أخيه. في الحيوانات ما هو أذكى من بني آدم؟ النملة هذه التي تشاهدون من أذكى الحيوانات. إذا كان في أيام الثمار، ثمار الحبوب، حفرت لها جحورا وأودعت فيها هذه الحبوب، ولكنها لا تودع الحب على ما هو عليه، تأكل رأس الحب لئلا تنبت، لأن تعرف إن بقيت الحبة على ما هي عليه نبتت وخربت على نفسها، فتأكل رأسها حتى لا تنبت. فإذا قدر الله عز وجل ونزل المطر وخافت أن يعفن ويفسد، أخرجته إلى الشمس حتى ييبس ويجف، ثم دخلته. وأشياء تذكر عن بعض الحيوانات غريبة. إذن الذكاء شيء والعقل شيء آخر، وكم من ذكي قاده الذكاء إلى النار والعياذ بالله، وهذا شيء مشاهد. الذكاء إذا لم يكن مقترناً بعقل وإيمان فالغالب أن صاحبه يدوم يهلك. وكم من أناس كانوا أذكياء وتوقع فيهم بعض العلماء أن هؤلاء سوف ينحرفون، فصار الأمر كذلك. طيب، إذن لا يرد علينا أننا نجد من أئمة الكفر من هو على جانب كبير من الذكاء والدهاء، لأن الذكاء شيء إيش والعقل شيء آخر. قال العلماء: ولذلك لا يجوز أن تقول إن الله عاقل، لأن العقل يحجز صاحبه عما يضره، والرب عز وجل لا يمكن أن يضره شيء ولا يمكن أن ينقصه شيء. ومن ثم ذهب بعض النحويين إلى التعبير بقوله: من للعالم وما لغير العالم. قال: ما يمكن يكون للعاقل. ليش؟ لأنها تأتي عائدة إلى الله عز وجل. فقل: من للعالم وما لغير العالم. وعلى كل حال قد يناقش في هذه المسألة، لكني أنا قلت لكم هذا لتعلموا أنه لا يجوز أن يوصف الله بأنه عاقل، صح؟ لماذا؟ العقل ما يحجز صاحبه عما يضره، والله عز وجل لا يمكن أن لا يضره شيء. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق. اصبر، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اصبر على أي شيء؟ اصبر على حكم الله، اصبر على حكم الله الكوني والشرعي، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وتأملوا يا أخوان، لما من الله عليه بأنه نزل عليه كتاب تنزيلا، هل قال فاشكر نعمة ربك؟ قال اصبر لحكم ربك، معناها أنك كلفت أمرا عظيما يحتاج إلى صبر. اصبر لحكم ربك الشرعي، والثاني الكون. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم العناء الكبير من الصبي على أذى قومه، وقوله اصبر إن وعد الله. إذن اصبر، إذا قال هنا في الآية حذف، قلنا نعم، وما هو المحذوف؟ تفسره الآية الأخرى: اصبر لحكم ربك الكون والشرع. ولا نجد أحداً

قول إن الذين يجادلون في آيات الله، المجادلة المخاصمة، وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل خصم يجدل الحجة ليغلب صاحبه كجدل الحبل. تعرفون جدل الحبل؟ شدة، كل واحد من المتخاصمين يجدل الحجة لنفسه ليحكم خصمه. وقوله يجادلون المفاعلة تأتي في الغالب بين اثنين، وقد تأتي فاعل بدون مشارك مثل سافر، سافر على وزن فاعل على وزن جادل، لكنها ليست من اثنين. لكن الغالب أن فاعل يعني المفاعلة تأتي من اثنين. يجادلون في آيات الله، من يجادلون؟ يجادلون أهل الحق ويناظرونه. ولقد علمتم المناظرة التي وقعت بين إبراهيم وقومه، ووقعت بين إبراهيم والذي حاجه في ربه، ومجادلات كثيرة في القرآن وفي السنة وإلى يومنا هذا. في آيات الله قال المؤلف القرآن، القرآن، وهذا التفسير قاصر، لأن آيات الله تشمل الكونية والشرعية، ثم تشمل أيضا من يجادل فيها في هذه الأمة ومن يجادل في من سبق. والذين يجادلون في من سبق يجادلون في القرآن؟ لا، فالأولى أن نأخذ أن نجعل آية على العموم، يجادلون في آيات الله الكونية والشرعية إن كانوا في هذه الأمة، فالشرعية هي القرآن والسنة أيضا، وإن كان من قبل الأمة فالمجادلة في التوراة في قوم موسى وهكذا. فهم يا عبد الله؟ طيب، إذن تفسير المؤلف قاصر، لماذا؟ لأنه لم يحط بالمعنى، بل قصره على بعضه. لكن لو ادعى مدع أن المؤلف ذكر القرآن من باب التمثيل، لو ادعى مدع ذلك لقلنا هذا ممكن محتمل، لكنه أخطأ في التعبير، إذ أن المراد يقال آياته الشرعية كالقرآن، حتى يكون الأمر واضحا. طيب، يجادلنا في آيات الله، المجادلة في الآيات الشرعية منها اتباع المتشابه، اتباع المتشابه، فيأتي مثلا بآية من القرآن فيها اشتباه تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، وهي في الحق أظهر كما هو معلوم، فيريد أن يحملها على المعنى إيش؟ الباطل المرجوح. يأتي بآيات من القرآن ظاهرها التعارض، كلها القرآن متناقض، كيف يقول كذا ثم يقول كذا؟ فمثلا يقول إن الله تعالى قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يودون ولا يكتمون الله حديثا. وفئة أخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فكتموا أو لا؟ كتموا، قال والله ربنا ما كنا مشركين، وكان بالأول مكذبين تماما. فيأتي يقول هذا القرآن متناقض، كيف يثبت في مكان أنهم لا يكتمون الله حديثا وفي مكان أنهم ينكرون؟ فيجادل مثل ذلك. إذا لم يكن لدى الإنسان سيف يقطع حجة هذا بقي الإنسان مرتبكا. فما هو السيف الذي يقطع حجته؟ أن نقول إن يوم القيامة ليس ساعة من زمن، مقداره 50,000 سنة، فأنكروا بالأول، نعم، فأقروا بالأول، ولما رأوا أن المؤمنين ينجون قالوا نكتب لعلنا ننتبه، أو أنهم كتموا في الأول ثم لما رأوا جوارحهم تشهد عليهم إيش أقروا واعترفوا. فعلى كل حال أنا أقول المجادلة في الآيات في القرآن منها اتباع المتشابه، اتباع المتشابه هذه مجادلة لا شك. وكذلك أيضا المجادلة في الآيات الكونية، المجادلة في الآيات الكونية يأتي مثل بأشياء من مخلوقات الله عز وجل فيقول ليش الله خلق هذا، لماذا خلق الله هذا الشيء، لماذا خلق الله العقرب، لماذا خلق الله الحية، لماذا خلق الله الأسد وما أشبه ذلك. إذن ما أراد الله إلا إضرار الخلق وإيذاء الخلق. انتبه عندما يورد هذا السؤال على عامي ماذا يقول؟ وها والله ما يمكن فيجاد، مع أننا نعلم أن خلق هذه المخلوقات من مصلحة العباد، من مصلحة العباد. وقد ذكرنا في مجالس سبقت أن منها أن فيها ثمان فوائد خلق هذه المذيعات، ثمان فوائد تظهر للمتأمل. وبذلك نعرف المجادلة في الآيات تكون في إيش؟ في الآيات الكونية والآيات الشرعية. وذكرنا مثالين على ذلك. يقول الله عز وجل بغير سلطان، قال المفسر برهان أتاهم، أتاهم هذه صفة للسلطان، والسلطان يقول المؤلف هو البرهان. وذكرنا فيما سبق أن السلطان ما يكون به سلطة، سواء كان دليلاً إذا كانت المسألة تحتاج إلى دليل، أو سلطة تدبير كالسلطان الأعظم وما أشبه ذلك، أو قوة وقدرة كما في قوله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان. المهم أن السلطان ما يكون به السلطة للإنسان، وفسره في كل مكان بحسب. وقوله بغير سلطان، هل يعني أنه يمكن أن يجادل الإنسان بالباطل بسلطان؟ إذن هذا القيد بيان للواقع، وليس قيدا احترازيا، بل هو قيد مبين للواقع، أن كل من جادل بغير، أن كل من جادل في آيات الله فإنه مجادل بغير السلطان، ولا يمكن أن يأتيه سلطان بذلك. وقول إن في صدورهم إلا كبر، إن يقول المفسر ما، يعني أنها نافية. وذلك أن إن لها في اللغة العربية عدة معاني مشتركة بين عدة معاني، وما أكثر الكلمات التي يكون لها عدة معاني، ولكن ما الذي يعين المعنى؟ السياق وقرائن الأحوال. ومن ذلك أنك متى وجدت إثباتاً بعد إن فهي نافية. إن هذا إلا بشر مثلكم، إن أنتم إلا إيش؟ مفترون. إن في صدورهم إلا كبر وهل مجر. فمتى وجدت الإثبات في سياق إن فاعلم أنها نافية. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على معانيها، لكن هنا يقول إن في صدورهم إلا كبر، قال في صدورهم، والذي في الصدور هو القلب. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا تكبر القلب والعياذ بالله تكبر البدن، وإذا ذل القلب لله ذل البدن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل أبو هريرة رضي الله عنه ذلك بالملك له جنود يأمر الجنود فيأتمرون، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ، لأن الملك قد يتمرد عليه الجنود أليس كذلك؟ لكن القلب هل يمكن تتمرد عليه الجوارح؟ أبدا لا يمكن. فجعل الكبرى في الصدور أي في القلوب، لأن الصدور محلها. ما هم ببالغين، نعم، إلا كبر تكبر وطمع أن يعلو عليه. ما هم ببالغين، جملة ما هم ببالغين الظاهر أنها مستأنفة وليست صفة لكبر. إن في صدورهم إلا كبر، ولهذا نقول إذا قرأت فقل إن الذين يجادلون في آية الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. هذا هذا هذا الموقف الصحيح. ولا تقف على قوله بغير سلطان أتاهم، لا تقف عليه، لأنك إذا وقفت على بغير سلطان أتاهم إيش معناه؟ ما تم الكلام، وقفت على الكلام قبل التمام. ولكن قل إن في صدورهم إلا كبر، ثم قف وقل ما هم ببالغين، لأنك إذا وصلت إلا كبر ما هم ببالغين صارت جملة ما هم ببالغين حسب القراءة صفة لكبر، وليس الأمر كذلك، بل هي جملة مستأنفة من الله عز وجل يقول إنهم لن يبلغوا ما في صدورهم من التكبر عليك والعلو عليك. وقولهم ما وقول ما هم ببالغين أصله ببالغينه، كذا يا طاهر؟ ببالغين، لكن أين ذهبت النون؟ ذهبت النون بالإضافة، لأن النون والتنوين لا يجتمعان مع الإضافة. ولهذا قال أحد الناس يصف تباعده مع صاحبه كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني. والنون كالتنوين تحذف مع الإضافة. ما هم ببالغين فاستعذ بالله من شرهم إنه هو السميع البصير، السميع لأقوالهم البصير بأحوالهم. طيب استعذ بالله، استعذ بمعنى استجر به واعتصم به، فإنه جل وعلا نعم المعاذ. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تزوجها فقالت أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ، الحق بأهلك، وتركها مع أنه تزوجها راغبا فيها، لكن استعاذت بمن؟ بمن لا يمكن أن تخفر جواره أبدا. قال اذهب إلى أهلك، الحق بأهلك. طيب استعذ بالله من أي شيء؟ يقول المفسر من شرهم، والأولى أن يكون الأمر إيش؟ أعم، أي استعذ بالله من كل مكروه. فلا ملجأ للإنسان إلا إلى الله عز وجل، ولا عياذ إلا به، ولا لياذ إلا به أيضا، فهو عز وجل نفر منه إليه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ختم الآية بالسمع والبصر، لأن ما يؤذون به النبي صلى الله عليه وسلم إما قول فيدرك، بس أثنين يدرون أن القول يدرك بالسمع، إما ما يؤذون به الرسول عليه الصلاة والسلام إما قول فيدرك أو فعل فيدرك بالبصر. يعني إن آذوك بالسمع بالقول فنحن نسمع، بالفعل فنحن نبصر. وهذا فيه من تطمين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم إن شاء الله بذكر الفوائد، والله أعلم. نعم، ها ما هو صحيح، ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام فعل أشياء عاتبه الله فيها بعد الرسالة، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك على زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. متى نزل ذي؟ نزل قبل الرسالة ولا بعدها؟ نحن يا أخي ما لا ننزه الرسول إلا عما نزه الله عنه. ثم قلت لكم قبل قليل قد يكون الإنسان بعد المعصية والتوبة منها خيرا منه قبلها. وضربنا لكم مثلا بقصة من؟ بقصة آدم. يا إخواني دعوا النصوص على ما هي عليه، والله عز وجل لا يضرب أحدا أبدا. ولهذا أظن أننا مو أظن أتأكد لكن ما أدري هل سمعتم هذا أم لا، لما قالوا إن قول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهم. قالوا إن هذه الآية نزلت في آدم وحواء، إنها حملت فجاءها الشيطان قال سميا ولدكما عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت ثانية فجاءهم وقال لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، وأيل الأيل نوع من الغزلان، قرنه قوي حربة، فيخرج من بطنك فيشق. فأدركه مع حب الولد فسمياه عبد الحارث. عبد الحارث عبده لغير الله. هل يمكن أن يقع هذا من آدم؟ لا يمكن. ثم لو فرض أنه وقع هل يمكن أن يذكر الله السوء ولا يذكر التوبة منه؟ لأن نقول إذا وقع فإما أن يكون قد تاب منه أو لم يتوب، فإن لم يتوب فقد مات على الشرك، وإن تاب فليس من عدل الله عز وجل أن يذكر السوء ولا يذكر الخلاص منه. فنحن نقول بارك الله فيكم، بعض العلماء عفى الله عنه وعنهم يتحايلون أو يتمحلون على الأصح العبارة الصحيحة، يتمحلون في تنزيه الرسل عما وصفهم الله به. لكن نحن نؤمن بأن الرسول يختلف مع غيره في مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يمكن أن يفعل ما يخل بالرسالة أو بالشرف. المسألة الثانية إذا فعل معصية فلا يمكن إلا أن يتوب منها، لا يقره الله على ذلك على معصية. نحن الآن بني آدم، جائز علينا هذا وهذا ولا لا؟ ها؟ جائز على بني آدم أن يفعلوا ما يخل بالشرع، يأتون الفاحشة، يزنون، جائز عليهم أيضا إذا فعلوا أن لا يتوب. فالرسل يختلفون عن غيرهم بهذه الأمرين. هما الأخ هذا لا هذا اللي جنب، ها؟ لا يا أخي ما أنت بتكتب، أنا أشوف. إيش رأيك عبد الله؟ علق بارك الله فيك على الذين يحضرون بأبدانهم دون قلوبهم. بس هذا التعليق على كل هزك الوخير قد تكون لا ينبغي بمعنى الممتنع المستحيل، مثل قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. على كل حال يا أخواني أنتم جزاكم الله خير، تركتم أهلكم وفروشكم وبيوتكم وجئتم إلى هذا المكان، فاستغلوا الفرصة. وأنا جربت إذا غفل الإنسان عن حرف من الكلام ها خلاص انسحب، رب كلمة يبنى عليها ما بعدها. طيب، فنحن نرجو أن ينتبه كل واحد منكم. فالخلاصة الآن أن بعض العلماء رحمهم الله يتمحلون بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، ونحن نقول لا نتعدى القرآن والحديث أبدا، لا نتعدى القرآن والحديث. نبي من الأنبياء قرصته نملة النملة معروفة قرصت فأحرق قرية النمل كلها شب عليها نار. فأوحى الله إليه هل لا نملة واحدة تقرصك نملة وتروح كل القرية تحرقها بسبب ذنب واحد؟ نعم. وهذا إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يتحرى ثم هذا النمل لا يمكن أن يتأدب. هل تظنون أنه يتأدب إذا سمعت قرى النمل الأخرى بهذه القصة تابت عن قرص الناس؟ لا. وأقول لكم هذا لئلا توردوا علي أن الله تعالى قد يهلك الطائعين بذنب العصاة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لماذا؟ لأن هؤلاء الطائعين مكلفون بإنكار المنكر، ثم إذا أهلكوا تأدب بهم من سواه، بخلاف مسألة قرية النمل. نعم. لا، ليس بصحيح. الله يذكر بني إسرائيل بذنوبه ويذمهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لم يقل من اليهود. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وآيات كثيرة. إما خمس دقائق بعد انتهاء الدرس. نعم. لا، إذا قالت أعوذ بالله منك يقول وأعوذ بالله أن تقولي مثل هذا الكلام. عرفت؟ لا تفتح الباب علينا يا شيخ، يروح كل واحد على أنت. إذا أتاني قالت أعوذ بالله منك، سوي الشاهي أعوذ بالله منك، اطبخ الغداء أعوذ بالله منك، ولا ترى نعلم كأنك أهل. على كل حال، إذا استعاذ الإنسان بالله، لأن فقد قال الرسول من استعاذ بالله فأعيذه. لكن ينظر هل الله يعيذ مثل هذا الرجل أو لا؟ يعني هذا الذي استعاذ بالله هل يعيذه الله؟ أفرض أن رجلا أمر بمعروف فقال للآمر أعوذ بالله منك، هل يعيذ الله هذا الرجل الذي استعاذ؟ ما يعيذ، لأننا لا نعيذ من استعاذ بالله إلا إذا كان الله يعيذه. أما مقام النبي صلى الله عليه وسلم فله مقام أعلى من مقاماته. أي نعم. نعم، هذا بس. من قال؟ من هم بعض؟ أنت من السوالف ما له تقال ولا فرضيات؟ وين كيف يقول؟ يقول إن البلاء أن هذا لو أن هذا من حق لما أودي. لا لا لا لا، هذه غير. الرسول لولا أن دينه حق ما أودي، لولا أن دينه حق ما أودي عليه. لو تبع ما عليه قومه ما عذوه. ولهذا كان من حكمة الله أن أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة، الذين أدركوا زمنه أربعة، ولهم عشر أعمام، لكن اللي أدركوا زمنه أربعة. اثنان كافران، أحدهما آذاه والثاني ساعد وأواه، واثنان أسلم، أحدهما تقدم إسلامه وله مقام الصدق وكان شهيدا، والثاني بالعكس تأخر إسلامه لكن لا شك أن له مقام صدق. من الذي كفر وآذاه؟ أبو لهب. والذي كفر وآواه؟ أبو طالب. والذي له مقام صدق وسب؟ حمزة. والرابع العباس بن عبد المطلب. الله حكيم عز وجل. انتهى الوقت. ثم قال الله تبارك وتعالى

ناشئ عن كذب الواعد أو عن عجزه عن الوفاء به، وكل ذلك محال في حق الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الاستغفار لقوله واستغفر لذنبك، ومن فوائدها جواز الذنوب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوله لذنبك، والخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا جاز الذنب على الرسول وهو أشرف الرسل فعلى غيره من باب أولى. فإن قال قائل أليس الأنبياء معصومين عن الذنوب؟ فالجواب هذه الآية وأمثالها تدل على أنه على أن الجواب بالنفي، لكنهم يفارقون غيرهم في ذلك من وجهين. الوجه الأول أنهم معصومون من الكذب والخيانة وما أشبه ذلك مما يؤثر على الرسالة، والثاني أنهم معصومون عن كل ذنب يخل بالشرف. معروف. الثالث أنهم معصومون من الإقرار على الذنوب، لا بد أن ينبهوا عليها حتى يوفقوا للتوبة منها. فهذه فروق ثلاثة بينهم وبين غيرهم من الناس. أما غيرهم من الناس فإنهم ليسوا معصومين منها مما يخل بالشرف ولا مما يخل بالأمانة، وليسوا معصومين من الإصرار على المعاصي. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالتسبيح بحمد الله صباحا ومساء لقوله وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فإن كان المراد بذلك الصلوات الخمس فالأمر هنا لإيش؟ للوجوب. وإن كان المراد به التسبيح الذي هو الذكر المعروف فإن الأمر هنا للاستحباب. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. قوله بغير سلطان أتاهم، هل هذا قيد احترازي أو لبيان الواقع يا آدم؟ لبيان الواقع. ما هي الفائدة من ذكر القيد الذي لبيان الواقع؟ التأكيد على أن هذا الوصف لازم له. ها؟ التأكيد على أن هذا الوصف لازم له. لا. نعم. التعليل. يعني الإشارة إلى أنه لا يمكن هذا. نعم. طيب أين خبر إن في قوله إن الذين يجادلون؟ عبيد الله. ها؟ إن في صدورهم. ما علمت بهذا اللفظ في القرآن. جملة إن في صدورهم إلا كذب. طيب ما معنى قوله ما هم ببالغيه؟ لكن ما معنى ما هم ببالغين؟ ها؟ يعني ما هم ببالغين مرادهم من التكبر؟ يعني لن يبلغوا العلو على الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا اكملنا الآية؟ لا، فوائد الا اله هو السميع البصير. نعم. هذه الآية فيها فوائد: بيان حال الذين يجادلون في آيات الله، وأنه ليس لهم دليل فيما يجادلون به. ثم إن الجدال في آيات الله ينقسم إلى قسمين رحمك الله: جدال لإثبات الحق وإبطال الباطل، فهذا مأمور به لقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وجدال بالعكس لإثبات الباطل، لإثبات الباطل وإبطال الحق، وهذا هو المذموم، وعليه تتنزل مثل هذه الآية الكريمة. ومن فوائد هذه الآية إثبات آيات الله عز وجل، وهي كما قلنا في التفسير شرعية وإيش وكونية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحامل لهؤلاء المجادلين هو الكبر والتعلي، لقوله: إن في صدورهم إلا كبر. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء لن يبلغوا مرادهم بما يجادلون به، لقوله: ما هم ببالغين. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فتأمل هذه العبارات القوية: بل نقذف بالحق على الباطل، قذف وهو الرمي بشدة، فيدمغه أي يصل إلى أم دماغه، فإذا هو زاهق أي فيموت في الحال، لأن إذا فجائية، وإذا الفجائية تدل على مفاجأة الشيء، وهذا يدل على أن الحق غالب للباطل ولا محالة. فإن قيل: إننا نجد المجادلة من الكفار أحياناً لا تدفع، أحيانا لا تدفع، يعجز الإنسان عن دفعه، فنقول: نعم هذا ربما يكون، لكن ليست العلة من الحجة بل من المحتج. العلة ليست من الحجة، حجة قائمة والحق غالب، لكن العلة من المحتج، قد يكون قليل العلم. ولهذا لا ينبغي أن تدخل في مجادلة غيرك إلا ومعك علم، وقد يكون قاصر الفهم لا يفهم، هو عنده علم لكن لا يفهم، وقد يكون سيء القصد يريد الغلبة فقط انتصارا لقوله لا انتصار للحق، وهذا يخذل. وقد يكون لعيه، ومعنى العي أنه ليس عنده من البيان والفصاحة ما يؤدي إلى الغلبة، لأن البيان والفصاحة لهما تأثير كبير في إثبات الحق، بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان لسحرا. فهذه الأمور الأربعة هي التي قد تجعل الباطل يعلو ظاهرا على الحق، والأربعة هي لا واحد أصبر يا عبد الله: إما قلة العلم، هذه قلة العلم هو الجهل، أو عيه عن التعبير عما في نفسه، نعم سوء قصد، الرابع نعم قصور فهمه. هذه الأربعة هي التي تجعل من الباطل منارا يعلو ظاهرا على الحق. وأما الحق نفسه فلا يمكن إطلاقا أن يغلبه الباطل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكبر سبب لكل شر، الكبر سبب لكل شر، ولهذا لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. ونوع هذا الكبر الذي في هؤلاء المجادلين هل هو بطر الحق أو غمط الناس أو كلاهما؟ كلاهما. هذا الكبر والعياذ بالله جمع نوعي الكبر، وهو غمط الحق ورده، والثاني نعم ازدراء الناس، بطر الحق وغمط الناس. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تثبيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله ما هم ببالغين، وكذلك من فوائدها تيئيس هؤلاء المجادلين بأنهم لن يبلغوا مرادهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستعاذة بالله في مقام المجادلة مشروعة بقوله فاستعذ بالله، وذلك أن المجادل سيورد من الشبه ما يخشى أن تؤثر عليه، فإذا استعاذ بالله واعتصم به أنجاه الله من ذلك، ولهذا قال فاستعذ بالله. في المجادلة أمر بالاستعاذة بالله، وعند الحكم أمر بالاستغفار، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. وذلك لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين تبين الحق، وأما في مقام المجادلة فالإنسان محتاج إلى من يلتجئ إليه ويعتصم به، فلهذا قال فاستعذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السمع لله عز وجل بقوله إنه هو السميع، وإثبات البصر لقوله البصير. والسمع ذكر العلماء رحمهم الله أنه ينقسم إلى قسمين، الأول إدراك المسموع، والثاني الاستجابة. الأول إدراك المسموع، والثاني الاستجابة. فأما إدراك المسموع فيرد لمعان متعددة، أولا بيان سعة سمع الله عز وجل، مثاله قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ولهذا قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. الثاني التهديد، كقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. الثالث التأييد، كقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أما السمع الذي بمعنى الاستجابة فكقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب، وكقول المصلي سمع الله لمن حمده، أي استجاب لمن حمده. وأما البصير فلها معنيان، المعنى الأول المدرك ببصره كل شيء فيكون بمعنى الرؤية، والثاني العلم، العلم يعني أنه عليم بكل شيء. وفي الآية الكريمة من الفوائد أيضا إثبات السمع والبصر معا، وهو أدل على الكمال من انفراد أحدهما، وذلك لأن المجادل قد يقول وقد يفعل، فهدده الله عز وجل بهذا إنه هو السميع البصير. لأن المستعيذ بالله إما أن يستعيذ من أقوال وإما أن يستعيذ من أفعال. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد الآيات التي تم أخذ الفوائد منها: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. اللام هنا لام الابتداء وتفيد التوكيد، وخلق مبتدا وأكبر خبر المبتدا. السماوات هي السبع الطباق، والأرض هي الأرض التي نحن عليها، وقد جاءت السنة بأنها سبع صراح تصريحا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض. وأومأ القرآن إلى ذلك في قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لأن المماثلة هنا لا يمكن أن تكون في الصفة لظهور الفرق بين السماوات والأرض، لكنها مثلها في العدد. أكبر خبر المبتدأ أي أكبر من خلق الناس، يعني من إيجاد الناس ابتداء أو إعادة. ابتداء وإعادة، إيجاد السماوات والأرض أكبر من إيجاد الناس ابتداء وإعادة. يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: ونزل في منكر البعث لخلق السماوات والأرض ابتداء أكبر من خلق الناس مرة ثانية، فقيد خلق الناس بالمرة الثانية وهي الإعادة، بناء على أن الآية نزلت في منكر البعث. والصواب أن الآية نزلت فيما هو أعم، نزلت في منكر البعث وفي بيان قدرة الله عز وجل. طيب، وعلى هذا فنقول: لخلق السماوات والأرض ابتداء أكبر من خلق الناس ابتداء وإعادة. ولكن أكثر الناس، قال المؤلف المفسر: أي كفار مكة لا يعلمون. وفي هذا التفسير قصور، لأن أكثر الناس أعم من كونهم من مكة أو غيره. أكثر الناس لا يعلمون. لماذا لا يعلمون؟ لأنهم لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فهم جاهلون لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. هذان مثلان بينهما الله عز وجل. الأول الأعمى والبصير، هل يستويان؟ نعم، لا يستويان، ولا أحد من الناس يقول إنهما يستويان، ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. يعني إذا تقرر أنه لا يستوي الأعمى والبصير، فكذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء، لا يمكن. قال المؤلف: وما يستوي الأعمى والبصير. قال المؤلف: فهم أي الذين لا يهتدون كالأعمى، ومن يعلمه كالبصير. جاء بذلك المؤلف توطئة لبيان مناسبة الآية لما قبلها، ولكن قد يقال إنها استئناف بين الله فيها أنه لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. وما يستوي الأعمى أي لا يتساويان، ولا الأعمى والبصير، ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو المحسن، ولا المسيء، فيه زيادة لا. وكأن التقدير على كلام المؤلف: ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء. وهذا المعنى واضح، لكن قوله وهو المحسن يعني أن الذي آمن وعمل الصالحات محسن، بقوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالقلب وعملوا الصالحات بالجوارح، وذلك أن الإيمان متى وقر في القلب

ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث. وجه الدلالة لا قصدي إثبات البعث مو القدرة على الإعادة. أكبر خلق الناس. نعم. من قولها أكبر خلق الناس لأن المقصود من الآية تقرير البعث. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس في غفلة وجهل بقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا يشبه قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. فاحرص على أن لا تكون من هؤلاء الذين لا يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم في الناس قليل، لأنه إذا كان أكثرهم لا يعلم لزم أن يكون الذي يعلم هو الأقل. فإن قال قائل هل المراد نفي العلم أو نفي الفائدة؟ فائدة العلم. نعم، يقال المراد الأمران، فأكثر الناس في جهل وأكثر الناس أيضا وعندهم علم لا لم ينتفعوا بعلمهم ولم يستفيدوا منه. نعم نعم نعم نعم للتوكيد. ها لا ما تأتي كثيرا، علامتها أنك لو أسقطتها لتم الكلام بدونها. نعم نعم. فمثلا كيف هذا التمثيل بالأعمى والبصير لمن ليس له إرادة في هذا؟ البصير ليس له إرادة في أن يكون بصيرا. نعم. كذلك الأعمى. نعم. بعكس الذين آمنوا وعملوا الصالحات والبصير. نعم. هم ليس المراد ذم الأعمى والبصير حتى يقال إنه ليس لهما إرادة. المراد بيان حالهم أنهما لا يستويان بالاتفاق. نعم. ايش؟ هذا منكر، هذا منكر ومن اعظم المنكر، والذي يقوله الصوفية وهم محرومون من الخير. أليس الله قال عن رسوله والذين معه يبتغون فضلا من الله ورضوانا؟ طيب لا لا، الحزن على الشيء لا ينافي الصبر، اللي ينافيه أن يقع في قلبه تسخط على الله. قد يقع الشيخ لا يجب مدافعته، هذا ليس بصادق، بل تجب عليه المدافعة وأن يعلم أن الله عز وجل حكيم، وقد يريد الله بالإنسان خيرا إذا ابتلاه. علامة كيف؟ إذا وجد في نفسه التسخط في قلبه التسخط على الله، ها؟ لا لا، يجب أن يدافعه. إذا كان هجم على قلبه فالواجب أن يدافع، لكن ما أعتقد أن مؤمنا يتسخط على ربه. نعم يكره ما حصل صحيح، كل إنسان يكره ما يحصل له من البلاء، لكن كون يعتقد أن الله ظلمه وأن هذا عدوان من الله عليه وما أشبه ذلك، هذا ما أظن أحد يفعل. نعم. نعم. نعم. يقع لكن يتوبون منها، فإن موسى قتل نفسا بغير حق أو لم يؤذن له فيها، سواء قبل النبوة أو بعدها، ولهذا هو اعتذر في طلب الشفاعة، اعتذر بذلك. نعم. كيف؟ والذين آمنوا هل كيف؟ تفاوت معلوم ما في شيء، لكن ترى ما وصلنا الآية هذه، ليش إنهم تسعى عن شيء ما وصلناه ولا أخذنا فوائده ولا شيء؟ انتظروا. سم أي إيه إيه ما يعني مسات الحور إن زوجاتها الجنة يكون أحسن، ما هو يعني ما هو بلا ذاك الفائدة على ما قلنا. علمنا الحين، علمنا الحديث فيه شيء من الضعف، لكن مثل ما قلنا نساء الدنيا أحسن بلا شك. نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة. ها؟ سبحان الله. هذه سلمك الله، احتفظ بوسط. لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها. ما ذكرت؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. في هذه الآية من الفوائد، أولا من فوائد هذه الآية أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا واضح. لكن الآية اللي بعدها عجيب، أخذنا الآية هذه وما يستوي الأعمى. طيب ها من هذه أربعة. طيب أخر العلم في الناس وما يستوي الأعمى والبصير. قال الله وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. في هذه الآية من الفوائد، أولا ضرب الأمثال، وهو إلحاق المعقول بالمحسوس. وجه ذلك أن انتفاء الاستواء في الأعمى والبصير أمر معلوم بالحس، واستواء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتفاء استواء الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء أمر معلوم بالعقل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لمعلم الناس أن يربط المحسوس المعقولات بالمحسوسات، لأن ذلك أقرب إلى الفهم وأدعى إلى التصديق، إذ أن المحسوس لا ينكر